آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الحلقة العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس مبارك من دروس آداب المشي إلى الصلاة، وضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعث بعض الإخوة الذين يتابعون هذه الدروس ببعض الأسئلة التي تتعلق بالدروس السابقة. يقول أحدهم: ابن القيم قال رحمه الله: ولم يكن من هديه قراءة السور القصيرة ولا قراءة سورة في الركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه، أي من سنته صلى الله عليه وسلم وعادته، قراءة السور القصيرة، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يبدأ السورة فإن شاء أكملها وإن شاء قسمها بين الركعتين، وإن شاء اقتصر على ما يقرأ من أولها. وليكن من هديه أنه يبدأ من وسط السورة، إلا ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم في راتبة الفجر كان يقرأ: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لأن هاتين الآيتين تضمنتا توحيد الربوبية في آية البقرة، توحيد الألوهية في آية آل عمران. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أيضا هل ورد قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر؟ نعم، وقرأ بها في بعض الأحيان. نعم. الشيخ صالح، يأتب بعض الناس من المأمومين على إمامهم في المسجد التطويل ويحتجون بحديث معاذ، ما رأيكم بذلك؟ لا ندري ما مدى تطويل هذا الإمام، فإن كان يطول بهم إطالة تشق عليهم فإن هذا ليس من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ قراءته بسورة البقرة في صلاة العشاء لأصحابه، وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أنك تريد أن تفتن الناس في استنكار هذه القراءة الطويلة. نعم. الاقتصار يا شيخ على قراءة سورة الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة ليس هذا من السنة. السنة في فجر صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ بالأولى بألف لام ميم السجدة ويكملها، وأن يقرأ في الثانية بهل أتى على الإنسان ويكملها، ولا يقرأ بعضا من السورة ولا يكملها. نعم. شيخ صالح، ما هي المواضع التي يرفع فيها المأموم يديه مع التكبير؟ يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ومع تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع ثلاثة مواضع، والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول. نعم. الركوع المجزي ما مقداره وما حده يا شيخ؟ إذا وصلت يداه إلى ركبتيه وقال سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة فإن هذا هو المجزي، والأكمل ثلاث تسبيحات. نعم. ما معنى يا شيخ صالح سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ سبوح من التسبيح والتقديس، أي إن الله مسبح أي منزه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، وكذلك قدوس من التقديس وهو التطهير. رب الملائكة جمع ملك، كل الملائكة وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا تنفيذ أوامره في الكون، ومنهم الملائكة الموكلون ببني آدم بحفظ بني آدم وهم المعقبات بين يديه ومن خلفه، ومنهم ملائكة الحفظة الذين يحصون على العبد أعماله ويكتبونها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالرقيب يكتب الحسنات والعتيد يكتب السيئات عن يساره. نعم. إذا دخل المأموم الشيخ والإمام راكع، ولما كبر تكبيرة الإحرام رفع الإمام، هل يعتد بها؟ لا، إذا لم تصل يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام، إذا لم تصل يداه إلى ركبتيه راكعا قبل رفع الإمام فقد فاتته الركعة. نعم. من عجلة بعض الناس يا شيخ بأنه يكبر تكبيرة الإحرام وقد حنى ظهره خوفا من أن يرفع الإمام من الركوع. لا تجزئه هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام لا بد أن يأتي بها قائما معتدلا ثم يركع. نعم. يا شيخ نلاحظ بعض الأئمة يقول سمع الله لمن حمده، وإذا استتم قائما، إذا استتم قائما، وهذا خلاف الهدي النبوي، لعل هناك توجيه في ذلك. نعم، سمع الله لمن حمده تقال للانتقال من الركوع إلى القيام، وتكون بين الركنين، بين ركن الركوع وركن القيام، وكذلك تكبيرات الانتقال كلها تكون بين الركنين، ولا يؤخرها إلى أن يدخل في الركن الأخير أو الركن الثاني. نعم. شيخ حكم السجود على الغترة يا شيخ؟ لا بأس بذلك، خصوصا إذا كان في الأرض ما يؤذيه من حرارة أو حصن أو شوك، لا بأس بذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فإذا لم يستطع أحدهم وضع جبهته على الأرض من حرارة الأرض يضعون عمائمهم ويسجدون عليها. نعم. الشيخ صالح ما حكم السجود على بعض أعضاء الإنسان؟ لا يجوز هذا، ولا تجزي السجدة إذا سجد على بعض أعضائه السبعة، لأن السجود يكون على سبعة أعضاء، لا بد أن تكون على المصلى، لا بد أن تكون الأعضاء على المصلى مباشرة، الجبهة ويتبعها الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، لا بد أن تباشر كلها المصلى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن كانت الصلاة ركعتين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو التشهد الأول، فالركعة في الصلاة الثنائية هذا هو التشهد الأول والأخير، يضيف إليه الصلاة الإبراهيمية قبل السلام، إذا كانت الصلاة ثنائية. وإن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو أكثر أو رباعية، فإنه إذا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقف على هذا ويقوم للركعة الثالثة. نعم. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وآل محمد أهل بيته. نعم، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من التشهدات، فبأيها تشهد مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه ذلك. نعم. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله استحقاقا وملكا. تحيات أي جميع التعظيمات، جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، هو المستحق للتعظيم سبحانه وتعالى. تعظيم المطلق لا يستحقه إلا الله عز وجل. نعم. والصلوات أي الدعوات. والصلوات لله يعني الدعوات، فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلوات جميع الدعوات لله عز وجل، فهو الذي يدعى ويستغاث به سبحانه وتعالى دون غيره. نعم. والطيبات الأعمال الصالحة. والطيبات هي الأعمال الصالحة كلها لله عز وجل، ولا يجوز العمل الذي هو من أنواع العبادة لا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون السلام على الله من عباده، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والطيبات الصلوات إلى آخره. فالله جل وعلا يحيى يعني يعظم ولا يسلم عليه، لأنه هو السلام سبحانه وتعالى، لأن السلام دعاء، والله جل وعلا يدعى ولا يدعى له. نعم. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا عند بعض الناس. نعم، يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء له بلفظ الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. يجوز ما لم يتخذ شعارا كما تفعله الرافضة مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأهل البيت، فإذا اتخذ شعارا لبعض الناس دون بعض فإن هذا لا يجوز. نعم. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة. يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه كثيرا في غير الصلاة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نعم. ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نعم، قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من أربع، يعني في الصلاة التشهد في آخر التشهد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والفتنة هي الابتلاء والاختبار، والإنسان يبتلى في حياته ويبتلى في قبره ويبتلى عند بعثه، فعليه أن يكثر من هذا الدعاء. نعم. وإن دعا بغير ذلك فحسن. وإن دعا بغير ذلك مما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير، بعد أن يأتي بالتشهد الأخير يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة، ولا سيما في التشهد الأخير. نعم. ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. يجوز الدعاء، يعني الأصل أن يكون الدعاء للمسلمين عموما في الصلاة، ويجوز أن يدعو لمعين ممن مسه ضر أو مسه عذاب من الكفار، فيدعو له لأن يفرج الله عنه، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته للمستضعفين من المسلمين بمكة. نعم. ثم يسلم وهو جالس. ثم إذا فرغ من التشهد الأخير يسلم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن شماله وهو جالس، ولا يقوم للسلام، وإنما يسلم وهو جالس على هيئته في التشهد. نعم. والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده. نعم. مع السلام لا بد منه، لأنه ركن من أركان الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو ركن من أركان الصلاة لا يتركه المصلي. ويسلم عن يمينه وعن شماله ويلتفت، يستحب له أن يلتفت إذا سلم، يعني مع السلام يلتفت عن يمينه ويلتفت عن يساره، ويكون عن يساره أكثر التفاتا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلتفت عن يساره حتى يرى من وراءه من صحابته يرون بياض خده صلى الله عليه وسلم. نعم. عبارة بحيث يرى خده يا شيخ عند بعد التسليم؟ أثناء التسليم، هو بعد التسليم، أثناء التسليم يلتفت ويبالغ بالالتفات عن يساره حتى يرى، يعني يرى من خلفه خده صلى الله عليه وسلم. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بشرح هذه الدروس المفيدة من دروس أداب المشي إلى الصلاة. شكرا لكم أنتم أيها السادة على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة شيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.